قل للعيون إذا تساقط دمعها الله أكبر من لظى الأحزان. قل للفؤاد إذا تعاظم كربه رب الفؤاد بلطفه يرعاني. قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. اليأس تحرقه حرارة دمعة في وجنتي من خشية الديان. والخوف منهار بأنسي حينما أخلو أبوح لخالق الأكوان. والحزن يهوي إن هويت لسجدة بنيانه متزلزل الأركان. فدع الخلائق خلف ظهرك واتجه نحو الإله الخالق الرحمن. إذا تساقط دمعها الله أكبر من لظى الأحزان. رب الفؤاد بلطفه يرعاني.